تفسير الآية 88 من سورة يونس، يقول تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أي ولما غلب على ظن موسى أو بوحي من الله تعالى أن فرعون وأعوانه قد وصلوا إلى مرحلة الطبع والختم على العقول، أي من شدة عنادهم واستكبارهم وإصرارهم على فعل الشر واعتيادهم على فعله لفترات طويلة دون أي استجابة لأي خير، قد وصلوا لمرحلة مزمنة من الشر بحيث لم يعد في عقولهم أي مساحة لأي خير، بل بعضهم لم يعد حتى يستطيع أن يفرق بين الخير والشر وأين هذا من ذاك. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا عقولهم ولم يستجيبوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلاً، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، وذلك بسبب الأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، وذلك رغم حسن دعوتهم من رسولهم الكريم موسى بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة والصبر عليهم لفترات طويلة وإعطائهم فرصا كثيرة للتوبة والعودة لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، ولكنهم أصروا تمام الإصرار على ما هم فيه. حينها دعا موسى عليهم بأن ينزع الله منهم الأسباب التي تعينهم على ظلمهم الشديد هذا لذواتهم ولعموم الناس، بإتعاسهم بإضلالهم عن طريق الحق والخير والسعادة، وهو طريق عبادة الله تعالى وحده واتباع أخلاق الإسلام، وجذبهم إلى طريق الباطل والشر والتعاسة، وهو عبادة غيره واتباع دينا غير دينه. فإذا فقدوا هذه الأسباب تخلص الناس من إرهابهم لهم وسيطرتهم عليهم، وأحسنوا استخدام عقولهم وأسلموا وسعدوا في الدارين. لقد دعا عليهم قائلا: يا ربنا إنك قد أعطيت فرعون وملأه، والملأ هم الزعماء والقادة وأصحاب النفوذ والسلطان والمال والجاه وأشباههم ممن حولهم، وسموا الملأ لأنهم يملؤون العيون والمجالس بمناصبهم وبما يملكون. أعطيتهم في هذه الحياة الدنيا زينة كثيرة، أي ما يتزين به من كل أنواع الثياب والحلي والذهب والفضة والقصور المزخرفة الفخمة والخدمة والأثاث والمفروشات وأواني الطعام والشراب الراقية ووسائل الركوب الفاخرة وغير ذلك مما يستعمله الإنسان في زينته ورفاهيته. وأعطيتهم كذلك أموالا وممتلكات كثيرة متنوعة، قوله تعالى: ربنا ليضلوا عن سبيلك، أي يا ربنا إنهم لم يشكروا لك بأن يحسنوا استخدامها في كل خير لهم ولغيرهم، وإنما استخدموها لكي يضلوا عن سبيلك، أي يبعدوا أنفسهم والناس عن طريقك، أي عن طريق الحق والعدل والاستقامة، أي عن طريق الإسلام، طريق تمام الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم، أي يا ربنا امحها وأزلها فلا تبقي لها أثرا حتى لا يستخدموها في الإضلال والإفساد والشر. قوله تعالى: واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أي وضع واختم على عقولهم حتى لا يؤمنوا بأن تكون قاسية، لا ترق ولا تستجيب لأي خير، ويستمروا على ذلك غير مؤمنين إلى أن يشاهدوا بأعينهم ويذوقوا العذاب المؤلم الموجع الشديد في دنياهم أولا بسبب إصرارهم على سوءهم بلا توبة وعدم استجابتهم للحق رغم وضوحه وعرضه عليهم لفترات طويلة بكل حكمة وموعظة حسنة وبصور متعددة، ثم يموتون على ذلك ليروا عذاب الآخرة الذي هو أشد وأعظم وأخلد ولا يوصف. هذا وعند بعض العلماء أن هذا حرص من موسى صلى الله عليه وسلم على وسائل هدايتهم، بمعنى أنهم إذا زالت عنهم النعم وضاقت عليهم حياتهم بالشدائد فلعلهم يتفكرون في سبب ذلك فيسارعون بالتوبة إلى الله، كما يثبت الواقع هذا كثيرا حيث بعض الغافلين يستفيقون بذلك. لو كانوا أصحاب عقول سليمة منصفة عادلة باحثة عن مصلحتهم وسعادتهم، ويكون بالتالي معنى قوله تعالى فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم عند هؤلاء العلماء، أي افعل بهم ذلك ليؤمنوا، فإنهم لا يؤمنون إلا إذا رأوا العذاب الأليم في الدنيا كفقر أو مرض أو قلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة.